السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. صحيح. أعمال تقول سيري أنت في سن صغير، قلة الأدب زادت، الكانسر سيرفيس بقى يجي في سن صغير. طب ولو جالي عندي كانسر سيرفيس أو سيري أنت على الحرب؟ يبقى تعالى نحضر مع بعض هذا السؤال. والسؤال ده مين لجامعة عين شمس؟ لأن ده الكتاب الوحيد اللي شفته في السوق لان شكل على بعضه. اسمه ايه؟ اسمه عندي فيميل جينيتال تراكت تيومرز ويز بريجننس. عبد المجيد انت طبعا لو دورت عليه مش هتلاقي عنوان بالمنظر ده، فيميل جينيتال تراكت تيومرز سبرينجز. هي متجمعه في الكتاب الاسم تحت عنوان ايه؟ متجمعه في الاوبستاتريكس. شو جمع. هتلاقيها بعد شابتر ايه؟ هتلاقيها بعد شابتر كونتراكتد بيبلس. نعم، هو ايه العلاقه؟ هيقول لك لو البيبي عندي فيه اوبستراكشن للفلو بتاعه، الاوبستراكشن ده بيبقى حاجه من اثنين، يا اما يبقى بوني اوبستراكشن وده الدرس اللي اسمه كونتراكتد بيلفس او الدرس اللي اسمه كتابه بيلفيك ديستروبورشن، يا اما يبقى اسمه سوفت تيشو اوبستراكشن. المقصود بالسوفت تيشو اوبستراكشن هو ايه؟ هو انا الاقي عندي حضرتك ان الست حامل فيه الجنين والبيبي مش راضي ينزل علشان فيه هنا فايبرويد. ان الست حامل عندي فيه جنين وهذا هذه الست عندي مش عارف علشان فيه عندي هنا اوفري. الست دي حامل في بيبي ومش عارفه تولد علشان في عندي هنا كانسر سيرفكس. ماشي، يبقى لما يجي لك سؤال اسمه ديسكاس في مين جينيتال تراكت تيومر، خد بالك بقى من الحراسات، خد بالك لان انت ممكن تبقى مذاكر نظري لكن تجي لنا اسئله في اخر السنه ضرب كده. زي مين؟ زي حكايه في مين جينيتال تراكت تيومر وسبريجنسي، هم ثلاثه مع الاوبري مع الفايبرويد مع الكانسر سيرفيس. واخد بالك من سؤال تاني، سؤال اسمه ديسكاس هاو تو سكرين في مين جينيتال تراكت. تعرف تجاوب على السؤال ده؟ هاو تو سكرين في مين جينيتال تراكت او ديسكاس بمعنى اخر بري مالجنت ليجنز اوف ذا فيميل. يبقى انت لازم تبقى عارفه ايه البري مالجنت بتاع الكانسر اندوميتريوم، اندوميتريوم هذا بليس، ايه البري مالجنت بتاع الكانسر اوبري سي ار ام، ايه البري مالجنت. فانا لازم ابقى في دماغي هذا الكلام. طيب انت دلوقتي يا دكتور بتتكلم في انهي جزئيه بالظبط؟ هل بريجنسي مع فايبرويد؟ لا، ده انت تقراه بقى من الحصه اللي فاتت. هل بريجنسي مع اوفري؟ ده الحصه الجايه. هل بريجنسي مع سي اي ان وكانسر سيرفيس؟ ده اللي انا عايز انبه عليه. على فكره عايز انبه ان انت لو جالك عندك سي اي ان مع الحمل، بليز بليز بليز بليز دونت بانيك. ليه يا دكتور دونت بانيك؟ لان السي اي ان مش شرط ان هو يبروجريس، ده ممكن يبقى ايه وايه؟ ستيشنري او يرجرس. يا دكتور مش الفاسكولاريتي بتاعت الحمل هتزوده لدرجه ان هو هينتشر جامد وكده؟ مش للدرجه. اذا كان اساسا السي اي ام علشان يقلب عندي انفيزيف بياخد من 5 ل 15 سنه، ان افريج زي ما جه في كتاب الام سي كيو 10 سنين. يبقى السي اي ام ما تخافش منه، كل اللي مطلوب ايه بس؟ انك تشخصه. شخصه امتى؟ لو جات الست الحامل دي بشكوى اسمها كونتاكت بليدنج، هتصرف عادي جدا، هتعمل سمير وهتعمل كولتوسكوب وهتبقى المأساة في البيوبسي. لان انت لو اخدت بيوبسي اللي اسمها كون بيوبسي هيحصل ايه؟ سيفير سيفير هيموريج، سيرفكس مليان دمويه. فتضطر لو عايز تاخد بيوبسي تاخد البيوبسي اللي وانت بتاخدها بتعمل في نفس الوقت بايزيشن. اسمها ايه البيوبسي دي؟ الليف او الليدز. برافو عليك، الكتروكوترايزيشن وانت بتاخد. وتاجل عند العلاج لبعد الولاده ولن يتاثر اي شيء باي معنى. طيب ولو جالي انفيزف كانسر عندي ويز بريجننسي، لو شخصت او طلعت البيوبسي دي ان ده انفيز، حسب بقى الترايمستر عندي اللي احنا بنتكلم فيه. وفاكرين الرسم البسيط اللي عملناها احنا بنحل ام سي كيو دي؟ اللي ما عملهاش اعملها تاني. قصدك تقول يا دكتور؟ عايز اقول لك ان الرسمه دي مسهله الامور، بتقول لك يا سيدي انك ممكن تلاقي الانفيزف كانسر ده يا في الفيرست ترايمستر يا في السكند ترايمستر يا اما عندي في الثيرد ترايمستر. طب ماشي يا دكتور. وهذا الانفيزيف كانسر ده العلاج بتاعه بيتراوح ما بين سيرجري وبين راديو ثيرابي. على عيني يا دكتور. طيب يلا يلا نألف، يلا نألف. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة جاية لك انفيزيف كانسر سيرفيس وفي الفيرست تريمستر. بنعمل ايه يا دكتور؟ انا ممكن اعمل جراحة او ممكن ادي راديو ثيرابي. ما الاثنين كل واحد له مزايا وله عيوب. طيب يا دكتور لو هتعمل جراحة، الجراحة التيبيكال بتاعتنا عملية الكانسر سيرفيس المثلى بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها بريتايم. You could do يا دكتور بريتايم عندي حضرتك وفي بيبي جوه، اقدر اعمل حاجة زي كده. لا يا دكتور، لان هذا الرحم عندي صغير، البيبي اللي فيه صغير، بس بنسميها ايه بقى؟ هسميها بريتايم وذا بيبي انسايد. تمام، راديكال هيستريكتومي ان توتو، في حته التوتو اللي جواها ده اهو. ماشي يا دكتور. لا يا دكتور دي هتبقى صعبه قوي عليا، واخش واخد كلامبات وانسيجن في واحده حامل وهاي فاسكولاريتي. خلاص لو انت خايف، لو انت جبان، اعمل راديو ثيرابي مفيش مشاكل خالص. يا دكتور والبيبي اللي جوه ده، البيبي هيموت، هيموت اسرع مما تتخيل، لانه في الفتره دي بتاعت الفيرست تريمستر از فيري ايه؟ رابيدلي ديفايدنج. وهتفاجئ ان هو البيبي هيموت والست دي هتسقط لوحدها، وانت بتدي كورسات الاشعه هتسقط لوحدها. ماشي، يبقى هو ده الحل في الفيرست تريمستر. طيب تعالي خش لي بعد كده يا دكتور في السكند تريمستر. طيب اليوترس كبر شويه بس مش ايه؟ مش للدرجه. يعني يا دكتور تقدر برضه تعمل راديكال هيستريكتومي ان توتو؟ يس. وبالبيبي اللي جوه؟ يعني زي اللي فوقيها؟ بس شكلها هتبقى ايه؟ اصعب. شكلها هتبقى مور ايه؟ ديفيكولت. طب يا دكتور تصعبها على نفسك ليه؟ ما تعمل راديو ثيرابي. برافو عليك. طيب ولما تعمل راديو ثيرابي وفي جواه بيبي في السكند تريمستر هيموت؟ لا. ليه لا؟ لانه خلاص عدى الفيرست تريمستر اللي هو بيبقى فيها ايه؟ رابيدلي ديفايدنج. طب نعمل ايه يا دكتور في الحاله دي؟ في الحاله دي يقول لك افتح البطن الاول، شيل عندي البيبي، شيله بايه؟ بقيصريه. القيصريه اللي في هذا الزمن اسمها ربنا يبارك لك هيستروتومي. شيل البيبي الاول بهيستروتومي واستنى عندي 2 ويكس على بال ما يحصل هيلينج للجرح، وبعد كده اعمل ايه؟ اعمل الراديو ثيرابي بتاعتك مفيش مشاكل خالص. ماشي يا دكتور. حته خبيثه جدا، وهي دي مشكله النساء يا جماعه. فكره ان النساء تافهه ومسمعها في بعضها، بس المشكله ان جالك سؤال في جزئيه انت ما ذكرتهاش، انت ما تعرفهاش، مش هتعرف عندي تفتي فيها. يبقى سيرجري فيرسس راديو ثيرابي، فيرست تريمستر شيل، سكند وراديو ثيرابي ادي والبيبي هينزل لوحده، سكند تريمستر برضه شيل بالبيبي اللي جوه. طيب والريديو ثيرابي هتموت البيبي؟ لا صعب، البيبي كبر، يبقى اعمل ايه؟ شيل البيبي الاول بعدين ريديو ثيرابي. طيب بهذا المنطلق المفروض كده انا علمتك انت بتتصرف ازاي وعلمتك كل الحركات بتاعتنا. خش بقى على الثيرد تريمستر. هل ينفع في الثيرد تريمستر اعمل عندي سيرجري؟ هل ينفع؟ عارف الثيرد تريمستر بيبي وصل لغايه هنا، ينفع اعمل عمليه فيرتان في هذا الحد؟ طب ثواني ثواني ثواني، طب حاير نفسك ليه؟ مش الثيرد تريمستر البيبي عندي بقى ماتيور؟ بليز اعمل ايه سيمبلي؟ اعمل سيزيريان سكشن. وبعد ما تطلع حجم البيبي هتلاقي اليوترس ماله؟ صغر. فولد باي فيرتايم سيزيريان هيستريكتومي، سيزيريان فيرتايم، سيزيريان راديكال هيستريكتومي على طول. شد بقى كويس. يبقى ثيرد تريمستر انت بتستنى لغايه الاسبوع 36 37 لما البيبي يبقى ماتيور وتقول تعمل القيصريه، وفي نفس السيتنج بس الرحم يصغر شويه اروح اعمل لك ايه؟ فيرتايم. ما ينفعش انا بقى اقول فيرتايم ان توتو بقى ما بفهمش. طيب ولو عايز اعمل لها سيزيريان، عايز اعمل لها راديو ثيرابي اتصرف ازاي؟ نفس الكلام، هروح فاتح بطنها واخد البيبي اعمل ايه؟ سيزيريان سكشن، واستنى كام اسبوع للهيلينج؟ 2 ويكس للهيلينج، فولد بعد كده باي ايه؟ فولد بعد كده باي راديو ثيرابي. اوكي؟ يبقى حطها بس جدول كده بسيط ليه يا دكتور؟ عشان ما يفاجئناش سؤال اسمه فيميل جينيتال تراكت تيومر ويز بريجننس سوفت تيشو اوبستراكشن ان بريجننسي وما اعرفش اجاوب. تلت النمر على السيرفكس، تلت النمر على الفايبرويد، تلت النمر على الاوفري. طب يا دكتور دي المفاجئات اللي هنا، طب وايه محضر لنا؟ خوازيق ايه ومفاجئات ايه ثانيه؟ محضر لكم غازوق ثاني، كيس عيانه عندها حضرتك 44 سنة وجات المستشفى بتشتكي من something protruding from the vagina. ايه something protruding وظهر على على على بوابة الفالفا اللي من بره؟ ايه ده؟ لا على فكرة مش شرط. طيب ولو جات الست دي وبتقول ان في عندها ألسر ظهر عليه على الفالفا، ايه الألسر اللي ظهر على الفالفا؟ هربتك، سيفليتك، تيوبركلوس؟ لا مش شرط. انت قصدك يا دكتور تقول ايه اهميه مذاكره الفالفا والفاجين اللي انت دلوقتي؟ لا ملهاش اهميه الصراحه. لو هنيجي نتكلم على الاهميه هي ملهاش اهميه، يعني مذاكرتهم لكان سؤال الامس كيو اللي عندك وشكرا. ييجوا نظر يا دكتور ولا تبص عليهم ولا تحفظهم. فبتتكلم منتهى الثقه يعني كده؟ اه منتهى الثقه. طب يعني ما يجوش في النظري؟ لا ما يجوش. طب ولو جم يبقى نصيبك. اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ بس ما يتذكروش، ماشي. ولو جم الو مش انا بشرح انت تذاكر انا مالك بس ما يجوش. يبقى فالفا وفاجينا اخبارهم ايه؟ ده مجرد بس قراءه سريعه جدا بمنتهى التفاهه للام سي كيو. ايه بقى المطلوب اقوى من كده؟ المطلوب كالعاده الايه بتاعهم؟ ديفرنشال دايجنوزز بتاعهم. افترض واحد في الورق ان هي جايه بسوالنج ابيرنج ات ذا فالفا. لعلمك كلمه ابيرنج ات ذا فالفا دي خادعه جدا. هل هو فالفل ولا جاي من الفاجينا؟ فاهم السؤال ده؟ هل هو فالفل ولا جاي من الفاجينا؟ هل هو فالفل يعني بيتكلم برسولين ابسس ولا هو فاجينا جاي عندي برولابس؟ ألسر ابيرنج ات ذا فالفا، هل هو فالفل ألسر ولا ده تروفيك ألسر اون توب على برولابس جاي عندي من الفاجينا؟ فعندي اهم حته في الحكايه دي في الورق اللي انا هشرحها دي انك تركز معايا لما اجي اشرح لك الحته بتاع differential diagnosis of vulval ulcer و differential diagnosis of vulval swelling. خد بالك ده اهم ما في الموضوع، vulval ulcer و vulval swelling. لا يا دكتور علشان يوم المرح اللي هو ده الحد الجاي هنشوف بقى هنقول هنعمل ايه بقى في يوم المرح العالمي للطبيب المصري ده. هلم لك بقى البليدنج سوالينجز، هتبقى حصه مقرفه شويه تمرح هناك وتيجي هنا انكد عليك وعلى اللي خلفوك. اتفقنا؟ عرفت هنعمل ايه يوما عشان تبقى الحياه متوازنه بين فرح وحزن، ماشي؟ اوكي يلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور نكد على اهليه ربنا يبارك بنت. والله يا دكتور بيدعوا لك في البيت. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الفالفا علشان نخش فيها اشرح لك شويه الصفحه البسيطه اللي عندك دي. دي يا دكتور قلتها في الامس كيو؟ اه. هتقولها تاني؟ اه، بس بشويه تفاصيل بسيطه، شويه تفاصيل بسيطه. ايه عايز تفصل لنا ايه في الصفحه الغريبه دي؟ عايز اوصل لك عندي ان الانفيزيف كانسر بتاع الفالفا من رحمه ربنا علشان هو ده فيري فيري ورس عندي حضرتك ما بيظهرش فجاه. بيبقى قبليه ليجن اسمه بري انفيزيف، قبليه ليجن اسمه ايه؟ فالفال انترا ابيثيليوم نيوبليزيا. بقول لك ايه؟ اي ابيثيليوم في الدنيا طالما ستراتيفايد سكويمس ولو بيسمنت ممبرين دايما الليجن بيبتدي الاول ايه؟ انترا ابيثيليال، وبعد كده بيقلب ايه؟ بيقلب انفيزيف. يلا زي الكانسر. ايوه يا عم زي الكانسر سيرفيس بالظبط، على فكره نسخه مصغره من الكانسر سيرفيس. طب الكانسر سيرفيس يا دكتور انت دخلته لنا انك كنت كاتب في الاول او شرحت لنا اول امبارح درس اسمه انفكشن واش بي في ومشيتها نفس الكلام. لازم يبقى في بري ديسبوزيشن علشان الست يجي لها سي اي ان وبعدين انفيزيف. البري ديسبوزيشن عندي اللي هنا موضوع اسمه فالفال ديستروفي. ايه يا دكتور فالفال ديستروفي دي؟ انا لما بشوف الكلمه دي بتشل. فالفال ديستروفي دي كلمة غريبة جدا على ودانها ودانا قالوها لأنه لقوا إن في اختلال في النمو بتاع الجلد. ليه يا دكتور اختلال في النمو بتاع الجلد؟ ناتج عندي عن كرونيك إريتيشن. خلاص يبقى كل بيبقى العنوان الرئيسي اللي تحتيه كل الكلام ده اسمه إيه؟ في الوسط كده الصفحة من فوق اسمه كرونيك إريتيشن. ماشي يا دكتور. طب وهذا كرونيك إريتيشن عمل نمرة واحد مين؟ ديستروفي. طب هل كل الديستروفي بيقلبوا بي اي ام؟ لا يا دكتور بنسبه 5% بس. طيب وهل كل البي اي ام بيقلب عندي انفيزيف كانسر؟ لا يا دكتور بنسبه 50% بس. اذا هي متتاليه؟ اه. فولفال ديستروفي عقبها في اي ان يعقبها انفيزيف كانسر. او طب وايه فلاحتي النهارده؟ فلاحتي ان انا احاول عندي اعالج او اكتشف از ايه از بوسيبل از بدري از بوسيبل. علشان كده هتفاجئ دايما ان اول حاجه عندي مكتوب عندك والله العظيم في العلاج مكتوبه ايه في الفولفال ديستروفي، مكتوب تحت خالص مكتوب عندي سيمتوماتيك تريتمنت، واول حاجه مكتوب ايه علاج البريديسبوزنج فاكتور. شوف ايه هي البريديسبوزنج فاكتور اللي عملت لك اختلال في النمو بتاع الجلد وعالجها. طب يا دكتور عندي البريديسبوزنج فاكتور اللي عندي، تلاقي الراجل اللي كاتب الورق ده مقسم لك الاريتيشن عندي انتو 3 فاكتورز، يا اما فاكتورز عندي بيولوجيكال، يا اما فاكتورز عندي ميكانيكال، يا اما فاكتورز عندي كيميكال. كيميكال كيميكال زي مثلا واحد عندها السكر، فالموضوع ده منتشر عند بتوع السكر طبعا. واخبارها ايه الست اللي عندها السكر؟ كل ما بتخش الحمام مع اليورينيشن مع اليورينيشن ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيتبقى عندي شويه يورين على سطح الفالفا. طب بيعملوا فيها يا دكتور؟ بيعملوا فيها اريتيشن. طب الاريتيشن ده بيعمل ايه؟ والله احيانا او في البدايه بتقاوم. طب وفي البدايه ما بقاوم بعمل ايه؟ هايبرتروفي هايبرتروفي هايبرتروفي. وعلى فكره هو ده استاذ اشرف اللي انا دايما اقوله، اي عندي جلد في كرونيك اريتيشن وسيلته الوحيده اللي دافع عن نفسه انه يعمل ايه؟ يتنيل يتحرشف زي ما بنعمل هايبرتروفي هايبرتروفي هايبرتروفي هايبرتروفي لغايه اما تفشل هذا الميكانيزم ويلاقي ان هو تخن تخن تخن تخن ومش عارف يجيله بلاد سبلاي كافي، لان البلاد سبلاي الوليد الجديد ده اسمه ايه؟ نيو فاسكولاريزيشن. هتلاقي بعد ما يحصل فيه هايبرتروفي يحصل بعد شويه يحصل فيه ايه؟ اتروفي. هيحصل فيه بعد شويه ايه؟ اتروفي. طب يا دكتور لو هو حصل فيه اتروفي ووقع خلاص كده بقى الجلد شكله رفيع وبقى البلاد سبلاي كافي انه يكبره تاني وتعمل هايبرتروفي تاني، الدوره اللي بعديها يحصل ايه؟ هايبرتروفي. الدوره اللي بعديها يحصل ايه؟ اتروفي. الدوره اللي بعديها ايه ده يا دكتور؟ هو اتروفي ولا هايبرتروفي؟ هما الاثنين. حد عنده كلمه تضرب لي الاثنين في لفظ واحد؟ ديستروفي. What is meant by this؟ اكتب كده جنب كلمة this وهتلاقيك كاتبها من الحصة اللي فاتت. Abnormal growth of the epithelium بس. وهي دي الحاجة الوحيدة، أنا أقول لك بس على حوالي 12 نقطة بيتسألوا شفا. هي دي النقطة الوحيدة اللي بتسأل شفا. يعني بتعرف حاجة اسمها vulval dystrophy؟ آه. يعني إيه dystrophy؟ Abnormality of the growth of the epithelium of the vulva. قولها كده هتلاقيه ثبت الراجل وهو مش هيسألك. عارف ليه مش هيسألك؟ الحته دي حدش فينا احنا مصطفى الجامعه بيقراها، حته زباله الصراحه، ولا حد بيبص لها ولا انا كنت عايز اشرحها ولا انت عايزين تسمعوها. abnormality in growth of the epithelium of the ايه؟ of the vulva. ايه يا دكتور ابتديت الليله من ايه؟ ابتديت ان حصلت الابنورماليتي دي بسبب كرونيك اريتيشن، بسبب شويه مواد كيميائيه، سكر نزل مع العينين الدم. طب ممكن الكلام بسبب ميكانيكال اريتيشن؟ اه. الهابت الملعونه اللي بتبتدي ما تفهمش، بنت صغيره صغيره بنات صغيره تلاقيها بتلقط زي الولاده الصغيره، شوف الاعلان اللي الراجل بيغسل سنانه بالمعجون تلاقي ابنه بيعمل كده، اتفرج على التلفزيون وبيشجع تلاقي ابنه بيعمل كده، دخل فينا جون فالاب ينعل ابو كده فالواد بابي ابو كده برضه يا بابي. العيال بتقلد، هتلاقي بنت صغيره ماشيه واختها الكبيره شغاله هراشه هراشه، تروح دي مقلدها على طول، هي العاده المهببه دي اسمها دكتور سكراتش، ان هذا السكراتش يدخل اورجانيزم يعمل لها اريتيشن تتضايق تعمل فردر سكراتش يعمل لها اتش يدخل اورجانيزم تهرش تاني تخش في سايكل وحش قوي اللي قبل كده اسمها اتش سكراتش هابت اتش سكراتش سايكل، تفضل تهرش وتعور نفسها اتش سكراتش هابت، ومن كتر الكرونيك اريتيشن الجلد يدافع عن نفسه يبقى بيرت وبعد شويه يبقى يا جدعان هو هايبرتروفيك ولا اتروفيك؟ ديستروفيك وصلى على النبي. تمام. طب ويا دكتور اشهر عندي الريتنت فاكتور هو مين؟ بيولوجيكال فاكتورز انفكشنز. وعارفين مين المتهم الاساس واكتر اورجانيزم ولا جدع اللي يقول ايه اكتر اورجانيزم بيعمل اريتيشن؟ كانديدا كانديديزس اشهر اورجانيزم بيعمل اريتيشن للستات ويقرفهم في عيشتهم ويصهرهم الليالي ما يناموش. هي مين؟ هي عند الكانديديزس، شهرهم الليالي ما يناموش من كتر البروريتس والهرش. مش كده لما بقول لك اول حاجه سيمتوماتيك تريتمنت انا ما بهرجش، عارف كلمه سيمتوماتيك دي معناها ايه؟ اللي يقولها ربنا يبارك له. برافو عليك. بس لو اخذت انتي هيستامينك وعندها تاني يوم امتحان هتعمل احلى دماغ. يبقى لازم تضرب انهي انتس. الكلام ده موجه للولاد، تضرب انهي انتس النون سيديتيف، عشان انت بتضرب مين؟ انت بتضرب بقى اللي هم الابيل والتباجيل، دول بيظبطوا. لكن لو عايز تاخد حاجه انتي هيستامينك وما تبوظكش اسميهم ايه؟ كلارينيز شغال، وايه كمان؟ هيسمانال شغال، كلاريتين وهيسمانال، هما دول اشهر اثنين انتي هيستامينك عندي حضرتك نون سيديتيف، هيسمانال وكلاريتين. الكلام ده اللي مش عارفه يعرف. يا دكتور مش مهم ماده النساء. يا ابني انت دكتوري السنه الجايه يا ابني، فما انتش قادر تستوعب هذه المفاجأة. هذه المفاجأة. ولعلمك عارف اول احتكاك بيك بعيان هيحصل ايه؟ هتلاقيه واقف قصادك وبيسألك، وانت ساعتها تعمل ايه؟ يا جدعان حد يلحقنا، يا جدعان انت مواجه بيه، ده موضوع صعب جدا. والكارثه منع اللي بيعملوها عندنا كتير قوي، وبتبقى مقصوده. يقول لك بنت حكيمه كده سفيفه بس قديمه وعندها خبره، عندها 19 سنه، وتحرجك انت اللي عندك 25 سنه. يقول لك ايه؟ دكتور دكتور خد على شلت امتياز. طبعا امتياز. طب ممكن تدي حقنه للست دي؟ طب دكتور ممكن تيجي تركب كاميرا؟ ليه؟ اصل احنا ما عرفناش. طب ما تتصرف. قال له طب ما احنا اتصرفنا وجبنا دكتور. اه صحيح انا دكتور. فاهم؟ فتلاقي الموضوع ده اختك الصغيره ولا امك الصغيره بتمرش ومش عارفه تنام، هتقول لها ايه؟ لا خدي كلاريتين، خدي اسمنان، اكتب بقى ورايا بقى، اكتب بقى، خليك ناصح بقى. ماشي يا دكتور. اوكي يبقى اول حاجه سيمبتوماتيك تريت، ودور على بري ديسبوزنج فاكتورز. اوكي بس انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، عايز اعرف حاجه يا دكتور، مش قابل منك قوي حته الهايبرتروفي والاتروفي دي، في حاجات كده انت بتقولها في المنهج مش قابلها، زي التريتمنت بتاع البي اي دي، مش عارف يخش جوه. عارف انت ليه مش عارف الكلام ده يخش جوه؟ لان اصل الموضوع محتاج شرح. اصل الموضوع ان الجلد بتاعنا ده از سلولي بروفليتنج ولا رابيد بروفليتنج؟ رابيدلي بيزل بارابيزل انترميديال سوبرفيشال ويقع بيزل وبارابيزل. قوم ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه في الجلد بتاعنا كله؟ لا ما تقولوش انك نسيته، الكلام ده في الام اس كيو لسه من ثلاث اسابيع. يا نهار ابيض. قوم ربنا عمل ايه عندي؟ عمل برافو عليك ترابيز، ترابيز في الجلد، ماله؟ تقفل عليه، حط ايه؟ كوالين. عمل مواد اسمها ايه؟ كالونز. هتلاقي الناس اللي راجعين من امريكا يقول لك اسمها ايه؟ شالونز. ايه يا دكتور؟ خليها كالونز احسن. ايه يا دكتور الكوالين دي؟ الكوالين دي بتسك على الجلد علشان ما يكبرش اكتر من كده. ده موجودين نورمال في جلدك؟ اه. يجي جلدك العادي العادي يدخل يدخل، عارف لو قبل ما كانش فيه الكوالين دول كان زمان بقى عندك مرض اسمه ايه؟ الفنتيز. برافو عليك. انما جلدك يدخل الكوالين دي تزيد تروح عامله ايه؟ عامله اتروفي. طب يا دكتور ما هيحصل اتروفي، طب ما الكوالين هتقل. ما ده المقصود، علشان لو جلدك فضل يرفع زياده على اللزوم مين اللي هيخس فيه؟ الكوالين. فجلدك يرجع ايه؟ يدخن. طب يا دكتور طب ما جلدك هيدخن هيزيد كميه الكوالين اللي فيه، ما ده المقصود، علشان تخليه ايه؟ يرفع. طب يا دكتور طب ما هيرفع، ما الكوالين هتقل وهيبتدي يدخن. الله. طب وجلدك في الاخر تخين ولا رفيع؟ زي الفل بالملي. يبقى انا عايز حاجه عندي تعمل ايه؟ تثير هذه الكوالينز اللي موجوده عندي وتعمل ايه؟ وتبوظها. يلا قولوها لي بقى اللي هي مكتوبه عندكم ده. هي بسم الله الرحمن الرحيم. سي اتش مينز وات؟ مينز كرونيك اريتيشن. باي وات يا دكتور؟ باي بيولوجيكال فاكتور، ميكانيكال فاكتور، كيميكال فاكتور. بص يمينك يا جدع. طب وايه يا دكتور مينز وات؟ ايه مينز عندي حضرتك؟ اوتو اميون ديزيز. زي مين يا دكتور؟ زي ان يكون عندي حضرتك مرض اسمه اكلوروهايدرا. ده مشهور يا دكتور الموضوع ده، مش عارف قالوا لكم في الجراحه ولا ما جاتش جاب سته. قالوا طبعا كان عايز اسمها اكلوروهايدرا، لكن قالوا الاكلوروهايدرا دي بيبقى اسوشيشن معاها فالفال ديستريكت ولا ما جابوش سيره؟ اه مفيش مشاكل، هو مالهم يعني. ماشي. زي الاكلوروهايدرا حط عليها صح واكتب جنبيها شفقي. ماشي. ومحدش عارف ليه، محدش عارف ليه. طيب اوتو ميون. زي يا دكتور ان يبقى عندي حضرتك لوكال فاكتورز. قال له او يعني، قال له او يعني لوكال فاكتورز. ايه يا دكتور اللوكال فاكتورز دي؟ اللوكال فاكتورز اللي انا بقولها لك دي هم اللي اسمهم ايه؟ هم اللي اسمهم الشالونز او اللي اسمهم عندي الكالونز. طب والكالونز دي يا دكتور اهميتها ايه ومالك منبوح صوتك وانت بتشرح كده؟ لان هي دي اللي بتعمل عندي ميكس اوف ايه اند ايه؟ اتروفي وهايبرتروفي. يجي اي كرونيك عندي irritant factor يخلي الجلد يدخن على هيئه هايبر، ساعتها مين اللي يزيد؟ كالونز. ساعتها طب والكاولين بتعمل ايه؟ ياخد اسمها ياخد البلدي حرام عليك، بتسك. طب وما تسك ايه اللي يحصل؟ اتروفي. طب لو حصل اتروفي يا دكتور ما الكاولين هتقل، ما هي لو قلت ايه اللي يحصل في الجلد؟ هيتخن. طب ولو تخن وتخش بريسس، يبقى لو جيت الامتحان الشفوي وسالك، ودي تاني نقطه، يبقى اول نقطه اشهر عندي اوفنسيف ايريتنت فاكتور للفالفا كانديدا. تاني نقطه عندي حضرتك ان اشهر بيكتشر للفالفال ديستروفي لو اخذنا بايوبسي اتروفيك ولا هايبرتروفيك؟ اشهر بيكتشر اتروفيك ولا هايبرتروفيك؟ ميكس. برافو عليك، ميكس عندي بين الاثنين، شويه كده وشويه كده. طيب طيب كامل يا دكتور خلاص. ان مينز ايه؟ انز مين نيوتريشن. جلد نيوتريشنال ديفيشنسي ياثر عليه زي السكوربي والكلام الفارغ ده. اي مينز ايه؟ انفايرمنتال. يو مين وات انفايرمنتال؟ الشمس والتراب وشويه الحاجات اللي بيقولوا عليهم بنات في الاعلانات تبعد عنهم وشويه الكلام الفارغ ده. تمام. يبقى الراجل لما يجي في اخر السنه ويقول لي الحاجه الوحيده اللي محتاج احفظها الشفوي في هذا الشابتر، عارف لو عايز تحفظ حاجه شفوي بس وترمي الباقي كله في الزباله، هي دي. What is the etiology of vulval dystrophy? Callus حضرتك، ودي بقى دي كلمة السر. CH chronic irritation، A autoimmune، L O local factor، and nutrition، E environmental. وبخ. مش قالك مش هسألك يا مها يا مها قصدي غير حاجتين. التعريف والإتيولوجي بس. يعني يا دكتور مش هيسألني في الباثولوجي، أنت متخيل إن امتحان الشفوي ده هنقعد نسأل بالتفاصيل؟ بيسأل في الحاجات اللي بتبين أنت فاهم ولا لأ. يعني مش هيمسك كده ويقول لك هايبرترفيك انت هتلاقي في ايه؟ هتلاقي في كل حاجه تخينه اكيد، يعني هلاقي طبقه الكيراتين تخينه، حد عارف اسمها ايه بالانجلش؟ هايبركيراتوز. طب لو طبقه الابيثيليوم تخينه، حد عارف اسمها ايه بالانجلش؟ اكانثوز. ده احنا لسه قايلينها من يومين. حد عارف لو الريد بيجز او البابيلي دي نازله بعمق اسمها ايه؟ اسمها بابيلوماتوزس. نفس الكلام ده هو اللي هتلاقيه فين؟ في الاتروفي. هو بس مع الفرق هنا الليرز تخينه، انما هنا الليرز ايه؟ رفيع. ومش عايز حد يروح البيت ويعترض، مش عايز حد يجي يقول يا دكتور انت كاتب في الاتروفيك ان برضه بلاقي هايبر كيراتوزس. طبعا، لان هو الاتروفي مقصود بالسمك بتاع الجلد بتاع الابيثيليوم، لكن هايبر كيراتوتيك علشان دي كرونيكال اريتيتد وبتدافع عن ايه؟ عن نفسها. مقصود ان هي اتروفيك ان مفيش خالص اتروفيك رفيع، ان مفيش خالص ماتوزس فلات. طيب وهم يا دكتور محمد ليه العيانين دول شاف الباثولوجي بتاعهم ليه بياخدوا بايوبسي؟ عشان حاجتين، عشان نمره واحد يعرف بجد ان ده ديستروفي، وبيعرف ان ده كرونيك اريتيشن عطريني زي ما رسمت لك، بيلاقي انفلاماتوري سيلز موجوده ان بوث. ان بوث بيلاقي مين؟ انفلاماتوري سيلز في الساب ابيثيريال تيش، يبقى ده كرونيك اريتيشن على طول. طب دي اول حاجه انا كده شخصت. وتاني حاجه جامد فيكم موت اللي يقول لي ها انا خايف لالاقي عندي شويه نيوكليوي تخينه والسيتوبلازم رفيع، والاقي النيوكليار ممبرين تخين، والاقي في شويه نيوكليوي ظاهره، والاقي عندي في لوس اوف بولاريتي، الاقي مناظر بنسميه بيكتشر سجستيف اوف. طب وهذه المنظر بنلاقيه في كام في الميه؟ وهو ده اللي انا قلقان منه، وهي دي الرساله اللي مفروض توجهها لتيتا. تيتا هو انت بتتكلم في انهي سن يا دكتور؟ بتكلم في اخر سن 70 ل 75 سنه، عشان كده انتوا مش فاميليير مع هذه الحاجات. الناس في مصر ما بتعيش لهذا السن من اساسه 70 75 سنه. فانا عايز اقول لك معلومه لتيتا الله يرحمها. ايه هي المعلومه لتيتا دي؟ تاخد بالك منها ايه؟ بص بقى يا سيدي، بص بقى يا سيدي، اللي كاتب لك هنا كلينيكال بيكتشر عندي. كاتب لك ايه؟ كاتب لك عندي ان معظم العيانين دول قام كالعادة ايه؟ اسمتوماتيك. مجرد بس بيجوا بايه؟ مجرد بس بيجوا بحاجة اسمها المرة دي بقى suspicious ايه؟ فالفا. يعني ايه suspicious فالفا؟ شينجن ايه؟ شينجن ايه؟ شينجن كونتور، شينجن كولر، وهو ده اللي انا عايزك تاخد بالك منه. كل اهمية الدرس ده بس عشان ربنا يدخلك الجنة يا احمد يا عصام في هذه الحتة، ان تيتا لا قدر الله الله يرحمها لو جت تقول لي محمد يا ابني، جات في المنام بقى جات تقول لي يا محمد ايه انا في حاجه كده تحت تحت تحت في الحته العيب لونها مش مريحني، لو في حاجه تحت تحت ملمسها مش مريحني ارجوك لازم تاخد ولا اقول لك خليها انجلش وات از نيكست ستيب بايوبسي بس كده تمام اخد بايوبسي يعني ما تاخدش هذا الموضوع لايتلي اني تشينج ان تكشر اني تشينج عندي ان كالوريشن اني تشينج ان كونتور بليز تيك ايه تيك بايوبسي ليه يا دكتور اخد بايوبسي لان خايف لا تكون ديستروفي طب هو هيبص ايه في البايوبسي هيبص على الاتيبيا لان لو فيها اتيبيا يبقى خايف لا تقلب بنسبه 5% تقلب ايه فيما بعد لازم تقلب عندي خايف لا تقلب عندي في اي ام طب يا دكتور ايه اللي هيشككني عندي في تيتا طب انا دلوقتي اروح ابص على تيتا انا خلاص انا دلوقتي راح ابص على تيتا هلاقي ايه والله لو لقيت عندها هايبرتروفي هتلاقي زي ما انا كاتب لك كده اهو هتلاقي حتت عندي ويل ديفايند وايتش او ممكن تلاقيها عندي حضرتك ريزد وردش يا دكتور هي دبليو دبليو ولا ار ار اتحيرتنا ليه هي ويل ديفايند وايتش ولا هي ريزد عندي وردش والله مش مهم المهم ان الحتة دي تخليك ايه تقلق تحس ان في شينجن ايه وشينجن ايه شينجن كولر او شينجن كونتور حتى ويل ديفايند وريزد حتى وايتش او ردش تيتا انت عندك هايبرتروفي طب وايه يا ابني المشكله معلش بايوبس ربنا يبارك او ممكن تلاقي العكس اتروفي تلاقي تيتا عندي ان البلغه مكرمشه مكرمشه مكرمشه تماما عارف الموضوع ده بيسموه ايه بيسموه كروروزس فالفي الاسم الغريب ده يا دكتور ده بيسموه كروروزس جاي من كلمه ايه مكرمشه بيسموه يا دكتور بيسموه لايكن هتقول دي سلفات الجلديه اللي كان بيبان لونها فايلت دي لايكن بايه؟ ايه علاقته بلايكن سكليروزز ليه يا دكتور سكليروتك؟ ليه بيبقى سكليروتك؟ فايبروتك اتروفيك لايكن سكليروزز لا يا دكتور اسامي الدلع دي محتاج ان احنا نحفظها؟ بدل كلمه هايبرتروفي الهايبر بلاستيك سكويمس ابيثيليوم ده بدل كلمه اتروفي لايكن سكليروزز لايكن سكليروزز حاجه ولكن بلانس حاجه وسوريسس حاجه عشان كده تلاقيني كاتبهم لك هنا اهو هنا اهو فين يا دكتور مش سامعينك لا ما انا هنا اهو دي معناها تبص هنا ماشي هنا اهو كاتب لك ايه كاتب لك ان الديفرنشال دايجنوز بتاع كل الامراض الجلديه دي يا لايكن بلانس يا اما عندي مين الثانيه يا اما عندي سوريس برافو عليك ده مرض جلدي بقى لايكن بلانس سوريسس تحول الى قسم الجلديه ان انا عندي ديستروفي لايكن سكليروزز دي بتاعت مين اسم النسب تفاجئ ان جلد الفالفا رفيع رفيع رفيع واتروفيك اتروفيك تماما لدرجه ان هو مكرمش وبيسموه كروروزز فالفي ولدرجه ان هم يقول لك تشبهها اسمها زي ورقه سلوفان زي ورقه الشباب كده بالليل اللي بيلفوا ايه زي ورقه البفره ورقه البفره بتاعت السجاير كده بالظبط حاجه كده مالها رفيعه جدا ساعتها يا دكتور ايه الاخبار ساعتها لو شفت الكلام changing contour any changing color اقلق وده المطلوب قال يا دكتور وايه الانفستيجيشن اللي انت عاملها عارف لو جالك منتل بلوك من هنا لاخر السنه في حته الانفستيجيشن بالذات انا كنت قلت لك كم كلمه من اول السنه هتفكرهم a b c d e a means search for سعليكم تشوش تشوش الحاجات دي بتحرق الدم على فكره تمام وي سي مينز سيرش فور كومبليكيشن طب عليك ودي مينز عندي انفستيجيشن تو سيرتيفاي دايجنوسس لو قلنا الكلام ده في الاوبستاتريك فاكرين اي بي سي دي اي اي اتيولوجي سي كومبليكيشن دي دايجنوسس امال ايه البي والاي حد فاكر البي اخر حرف من الفيتال والبي والاي اخر حرف من كلمه ايه روتين يبقى انت كده ضربت كل الانفستيجيشن بتاعت الاوبس طب لو عايز دايما اهم A و C و D طيب من غير ما تبص في الورق عبد الاله لو انا جيت قلت لك ان واحده عندها فالفال ديستروفي اديني بقى الانفستيجيشن بتاعتها وات از مانت باي سيرش فور ايتيولوجي برافو عليك خد السواب وتعمل لها كالشر بالذات على انهي ميديم على على على السابرو او النيكرسون لان اكتر حاجه شاكك فيها ايه كانديد طيب يعني ايه عندي سيرش فور دايجنوزز انك تاخد عندي طب يعني ايه سيرش فور كومبليكيشن ايه اسوء كومبليكيشن عندي النقل بمين كانسر ساعتها هاخد ايه بايوبس واضحه طيب وعني يا دكتور تعمل دايجنوزز والله دايجنوزز زي السي ان انت كنت ازاي بتشخص السي ان تاخد ايه الاول سمير وبعدين تكبر الصوره باي كولبسكوب على فكره نفس الكلام هناك بس شوف بس الاختلاف علم عليه هناك كانوا بيحطوا اسيتيك اسيد وشيلر ايودين، انما هنا كاتب لك اسيتيك اسيد وبعديه كاتب لك ايه؟ توليدين بلو. ليه يا دكتور توليدين؟ ليه غيرت الكلام ده؟ يبقى دي تاني حته شفوي. شيلر ايودين ما بيتحطش عندي على الفالفا. واي واي ها؟ اصحوا بقى اصحوا بقى. برافو عليك. فين الجلايكوجين؟ الجلايكوجين موجود في الفاجينا ومستراتفايد سكويمس نان كيراتينايزد. لما انت عندك هنا طبقه كيراتين على الفالفا هتمنع ان اللوجلز ايودين ده يخش جوه الجلايكوجين. امال ايه دكتور التوليدين بلو ده؟ يعني هو يعني اللي هيعرف يخش يعني التوليدين بلو؟ الله العظيم اللي يفتكر مول. بس الكلام ده كبير قوي عليكم قوي، قديم قوي سوري انا اسف مش كبير، قديم عليكم قوي. التوليدين بلو خدتوه في سنه اولى في الهيستولوجي تحت عنوان سوبر فايتال ستين. حد فاكر كلمه سوبر فايتال ستين دي؟ ناطين سنه اولى؟ ماشي مش مهم مش مهم. طب انا لو قلت لك ان هو سوبر ثانويه عامه، ثانويه عامه ايه انت بتهرج؟ لما اقول لك انت في ثانويه عامه لا بس بيتر ها؟ هادي ها؟ توليدين بلو ده سوبر فايتال. طب هل عارف كلمه سوبر فايتال دي معناها ايه؟ ان مين الخلايا اللي هتاخده؟ مين الخلايا اللي هتاخد التوليدين بلو؟ خس عليكم. مين الخلايا اللي هتاخده؟ سوبر فايتال. ايه السوبر فايتال؟ طب اديها لك بمعنى اخر، لو واحد قال لك في اخر السنه واحده دهنا الفالفا بتاعتها دهان ازرق وبعد كده شطفناه بشويه ميه اتبقى شويه بقع زرقاء، هتاخد البايوبس منين؟ من البقع الزرق. اشمعنى؟ هي دي الرابيد بروليفريتنج سيل اللي اخدت ايه؟ اكتب جنبيه سوبر فايتال ستين. سوبر فايتال ايه؟ ستين. ماشي يا دكتور، اوكي على عيني وعلى راسي. طيب ولو في الاخر الحمد لله تيتا طلع ان هي عندها ديست بس ومن غير عندي بي اي ان، يبقى الحمد لله، يبقى الحمد لله قوي ان تيتا كل اللي طلع عندها هو مجرد فالفال ديست. انت مواجه دلوقتي بمشكله هبله قوي، الجلد حاجه من اثنين، يا رفيع يا تخين، ولو رفيع هن تخن، ولو تخين هن رفع. بس شويه الكريمات اللي عندك دي احفظها. اكيد الكريم بتاع الكورتيزون هو اللي هيتخن ولا هيرفع؟ الكورتيزون بيعمل ايه في الجلد؟ بيشققه. بدليل بص على بطن العيان اللي عندها ايه سندروم؟ كوشن سندروم. والتستوستيرون هيعمل ايه في الجلد؟ هيتخنه. بدليل ان هو ده الموست ايه هرمون؟ انابوليك هرمون. بس ايه غريب يا احمد يا سعيد ان بتلاقي الدكاتره بيدوا عندي اسبوع كورتيزون واسبوع تستوستيرون. ليه؟ ليه؟ لان اشهر نوع فيهم اسمه ايه؟ ميكس. برافو عليك. كده كده كده كده كده مفيش مشاكل. كده كده كده. اقول لك ايه؟ ولا تنسى، والله العظيم اللي جاب يقول لي ولا تنسى دي ايه يبقى معلم. هايل. جبتها منين كلمه فولو اب دي؟ عشان قلنا من شويه ان ده ممكن يقلب بنسبه 5% لمين؟ لفي اي ان. لا مالجنس ايه؟ لفي اي ان الاول. ولا تنسى الفولو اب. طب هفولو اب بايه؟ سمير وكولبوسكوب وحط عليها اسيتيك اسيد وحط عليها ايه ايودين؟ توليدين بلو. برافو عليك. وفجاه عندي وانت بتفولو اب هتلاقي عندي ان في حته عندي بقت سسبيشس. الله، لو سسبيشس خد منها ايه تاني؟ بايوبس. وربك يستر وما تكونش قلبت بجد مين؟ في اي ان. ان لو قلبت عندي في اي ان عندي بتبقى حاجه من اثنين. ويعني ايه يا دكتور في اي ان؟ يعني حصل عندي نيوبلازم جاي منين؟ جاي من الابيثيليوم. مش ده درستوه بشده في الجراحه؟ في الجنرال، الحته اللي جنب الهاند انفكشن والكلام ده في الجراحه الجنرال. مش في درستوا مالجنت ميلانوما وبيزل سيل كارسينوما وبلاستيك؟ جلد جلد يعني، جلد يعني. بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، لو انت جامده موت من هذه الرسمه الفاشله موت، تقدري تطلعي لي عندي عدد عندي حضرتك ثلاث سرطانات؟ ثلاث سرطانات. بس استنى لما ارسم لك اللي انا عايزه، استنى لما ارسم لك اللي انا عايزه، استنى لما ارسم لك اللي انا عايزه. برافو عليك، هو ده اللي انا عايزه. عايز ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك ان هم عندي حاجتين، يا اما السرطان يبقى طالع من السكويمس ابيثيليوم شخصيا، تمام؟ يبقى سكويمس سيل كارسينوم من الابيثيليوم عندي شخصيا، يا اما طالع من الحواش اللي جنبية. ايه اللي انا راسم عليه نقط سوداء؟ على فكره دي الخلايا اللي بتطلع الصبغات، اسمها ايه الخلايا دي؟ ميلانوسايت. دي يا دكتور دي ما بنسميهاش سكويمس، بنسميها ايه؟ نون سكويمس. وساعتها لو طلعت الخلايا دي الصبغه بتاعتها السوداء وبقت مالجنت بنسميها مالجنت ميلانوما. طب يا دكتور اللي انت رسمه باللون الاحمر ده على ده انا لازم الخلايا العرقيه السبيشس سيل السبيشس جلاند. طب والسبيشس جلاند يا دكتور لو طلعت سرطان حد عارف بيسموه ايه؟ باجيت سيل ديزيز. باجيت سيل ديزيز ده جراحه باجيت سيل. Other stood budget cell disease of the nipple, of the nipple, of the nipple. وبعدين قالوا لكم في الجراحة هذا البادجت سيل قالوا لكم طالعة منين؟ يعني قالوا لكم البادجت سيل دي موجودة فين؟ إن نو ون لغاية دلوقتي يعرف إيه هو البادجت سيل ديزيز ده، البادجت سيل دي طالعة منين؟ في ناس بيقولوا إن هي طالعة من البيزل لير أوف الإبيثيليوم. في ناس بيقولوا إن هي طالعة من الكونكتيف تيشو ساب إبيثيليوم. وفي الكلام الارجح ان هي طالعه منين؟ سبيشس جلاندز عندي نفسها. لا بس عشان ما ازودش عليكم قالوا لكم الكلام ده ما قالهوش يبقى احنا برضو نقل بالمستوى بتاعنا، الكلام ده ما يهمش. امال ايه اللي يهم يا دكتور؟ يهم حاجتين، انك تعرف ان الفالفال انترا ايبيثيليال نيوبليزيا يا ايه يا ايه؟ يا سكويمس يا نون سكويمس. سكويمس معناها ان هي طالعه من الخلايا، نون سكويمس طالعه من الحواش اللي حواليا. طب ماشي يا دكتور، والنان سكويمس دول ايه علشان نخلص منهم؟ يا مالجنت ميلانوما يا باجيت سيل ديزيز. مالجنت ميلانوما اكتب جنبيها 5% ام اس كيو. انت عمال تعلم لك على الحاجات اللي ممكن تيجي في الام اس كيو. يس مالجنت ميلانوما كونستيتيوتس عندي 5% اوف فالفا انسر. حاضر مفيش مشاكل. طب وباجيت سيل ديزيز ايه اللي بيتسال فيه؟ ولا حاجه، زيه زي بتاع عند البراست بالظبط. هو بتاع البراست ده كان بيقول لك اكزيماتويد ليجن ومش عارف ايه وبتاع، نفس الكلام شويه كده اكزيماتويد ليجن. بس انا كاتب كده جمله سخيفه حد عارفها؟ وراسم رسمه غريبه كده حد عارفها؟ دي بيسموها ايس كيك. طب حد عارف الايس كيك يا جدعان؟ تورته الايس كريم لما بتروح اي بتاع محل جاتوه بتاع تلاقي موجوده في ثلاجه كده بالطول، وتيجي تاخدها ليش بيحطها لك في علبه، بيحطها لك فين؟ في سفنجه. ربنا يقول لك خدها وحطها فين؟ في الفليزر على طول عندك في البيت، لانك لو سبتها بره هت ايه؟ هو بقى ده منظرها بعد ما ايه؟ بعد ما ساحت. برافو، هو ده المنظر بقى. هكذا اكتب جنبيها شفوي. يلا يبقى عمالين نعلم على شويه حاجات اللي بتيجي منظرها بيسموه ايه؟ الكيكه الايس كريم السايحه. ماشي يا دكتور، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا كل سنه وانتم طيبين. حد عيد ميلاده اليومين دول؟ ايه؟ محمود خطيبك؟ انا مالي انا ومالي التفاصيل. ماشي طيب تمام، يبقى هاتيلي وفاجئ تسالي ياخد وانت مروحه النهارده. ماشي طيب، سكويرس ابيثيليوم. طب وايه السكويرس ابيثيليوم ده؟ ايه السكويرس ابيثيليوم؟ حد فاكر شرحناه ازاي؟ اما قلت لك عندي ان هو بعض العيانين لقيناهم هنا عندهم هيومن بابلوما فيروس وبعض العيانين ما لقيناش، فلقينا ساعات ممكن يبقى هيومن بابلوما فيروس نيجاتيف او هيومن بابلوما فيروس بوزيتيف، وتحتار عندي اما يسالك شفوي مين في دول البريمينوبوزال ومين البوست مينوبوزال. طب احفظ بقى عندك. يلا يا جماعه، البوست مينوبوزال فيرسس البريمينوبوزال، مين سن الشقاوة يا جماعة؟ بريمينوبوزال. مين سن الوقاية رجالة؟ أحسن سن ترتبط بيه بواحدة هو بوست مينوبوزال، سن الوقار والعقل كله عند الحريم. عشان كده تلاقي بوست مينوبوزال ده هو الهيومن بابيلوما فيروس نيجاتيف، ده سن وقار يجي لها منين؟ وحتى لو لا قدر الله عملت حركة كده ولا كده يجي لها مالتيبل ليجن ولا يجي يونيفوكال؟ من فوق وحدايا عكاية مع شخص واحد وخلاص. ان البريمينوبوزال ده عز السن، سن الايه؟ سن الشقاوة. عشان كده ده ايه هيومن بابيلوما ايه فيروس بوستر، واللي بيتشقى خلاص بتتشقى هتروح النار. ان احنا كتصديين لا صح ولا بنهرج صح؟ لو انت بتتشقى اتشقى صح واحد بس ولا اكتر؟ عيش بقى عيش بقى عيش بقى تمام. عشان كده تلاقي هيومن بابيلوما فيروس بوستر ده بيبقى ايه؟ مالتي ايه؟ مالتي فوق. عمال تقول يوني فوكال ومالتي فوكال وسن صغير وسن كبير، واحنا فاهمين يا راجل. وانا بقول كل الكلام ده علشان ده اللي هيفرق معايا في الايه؟ في الايه؟ في العلاج. لو الست صغيره في السن واللي عندي البي اي ام يونيفوكال، غير ان الست عندي كبيره في السن والعلاج عندي وايه ويونيفوك، غير صغيره في السن ومالتي فوكال، غير كبيره في السن ومالتي فوك. يلا كالعاده من غير ما تقرا اهو ده عيبكم، عيبكم انك عايز تحفظ. بترضى عندي بالساتسفاكشن الوقتي، بص على البلاجر في الدقيقه اللي انت قاعد فيها، ما تبصش ليتر اون ايه اللي هيحصل عندك، تمام؟ فما تساتسفايش نفسك حالا، بص على بعد كده وحشش انت العلاج. يلا يا سيدي وقول لو المرض، لو جايالك البنت دي صغيره في السن ميال تبقى ايه في الثيرابي؟ كونزرفتيف. لو كبيره في السن ميال تبقى ايه؟ اكستربيتيف راديكال، عندي يعني عايز تشيل اكتر. برافو عليك، هو ده المقصود. جايالك عندي بنت صغيره في السن وفيها مجرد يوني فوكال ليجن كده صغير، قول لي علموك ايه في الجراحه هتعمل ايه في الفوكال ليجن الصغير؟ مجرد عندي تشيل وعندي بوايت لوكال اكسيجن باي وايت، كم ملي السيفتي مارجن دايما عندنا؟ 5 ملي، 5 ملي ل 10 ملي. برافو عليك، 5 ملي ل 10 ملي. برافو عليك. هقول لكم كام؟ قال لكم 1 سنتي؟ بس دكتور ياسر قال لهم 5 ملي على فكره. يلا لبسه في الحين 5 ل 10 ملي علشان ما حدش يشك. وايت سيفتي مارجن. طب قال لكم الجراحه ليه دايما بياخدوا سيفتي مارجن؟ في شويه انفيجن، في شويه لمفاتكس بسيطه، مفيش مشاكل. ويا دكتور المنظر ده يعني مش هيعمل تشوه بقعه كده بالمنظر ده؟ عشان كده في ناس تانيين يحبوا ايه؟ يحبوا عندي كيميكال ثيرابي، كوترايزيشن كيميكال او كيمو ثيرابي لوكال كريم يتحط هنا زي ال 5% 5 اف يو. ده كان من اشهر حاجتين حافظها من بكالوريوس من 16 سنه ومش عارف كان بتاع ايه. 5% 5 فلورو راسيل تحفظها من سنه فاتت من البطنه صح؟ كان فين ده؟ في الليمفومس في اللوكيمياس حاجه زي كده؟ 5% ب 5 فلورو يوراسيل؟ لا العظيم ربنا يستر. ماشي، ولو لقيت ان العيانه عندي مالتي فوكال وكبيره في السن، هل ينفع عندي ان انا افضل اشيل دي اشيل دي اشيل دي اشيل دي وابوظ منظرها واشوهها كده؟ قال لها بص يا ماما انت كبرت في السن، اعقلي بقى ورسي شويه، بدل ما لطشت في الدنيا دي كلها هشيل الجلد بتاع البلفا. حد فيكم شاف الجار ده؟ وريه لكم. ده جار مشهور قوي اسمه سيمبل بالفيكتومي. ايه يا دكتور الجار المشهور ده؟ ده مجرد بس هتلاقي الجلد بس بتاع البلفا عندي متشال. طب الله، بما ان في سيمبل بالفيكتومي اكيد في مين؟ راديكال بالفيكتومي. زي ما في سيمبل هيستريكتومي في راديكال ايه؟ حد فاكر الفرق بين السيمبل هيستريكتومي والراديكال؟ يبقى ايه الفرق بين السيمبل فالفيكتومي والراديكال؟ ليه الراديكال فالفيكتومي لو بصيت سنة يمينك اللي هو علاج الانفيزيف كانسر، ليه هتلاقي مكتوب بيتشال الفالفا بلس سبكوتينيوس فات بلس الليمف نودز؟ ليه؟ الليمف نودز وخلاص عرفنا، لكن ليه السبكوتينيوس فات؟ عشان هي اللي فيها الليمفاتكس. خص عليك، واحنا بقى هنحور على بعض يا جماعه، ده كلام تافه، كلام تافه. ماشي يا دكتور، اوكي. يبقى البي اي ام علاجها يا دكتور حسب السن، حسب الفوكاليتي، يا يعني اما تعمل عندي وايد لوكال اكسيجن، يا اما تعمل سيمبل فالفيكتومي. سيمبل مينز تشيل الجلد بس. وادي رسام، ولا تنسى، ولا تنسى ايه؟ ولا تنسى الفولو اب. برافو عليك. ليه ولا تنسى الفولو اب؟ علشان ممكن تقلب لايه؟ انفيزيف كانسر. انفيزيف كانسر. والمصيبه يا جماعه ان معظمهم بيبقوا زي سيرة مالتي فوكال. انا شلت الحته دي، يجي لك بعد في الحته دي، يجي لك بعد 4 سنين الحته دي. لا تنسى الريكارنس، لا تنسى ان هم مالتي فوكال. عشان كده لازم دايما اعمل ايه؟ اعمل عندي فولو اب، خوفا لا تقلب بجد عندي انفيزيف ايه؟ انفيزيف كانسر اوف ذا فالفا. ساعتها هيبقى العلاج. طب يا دكتور انت عايز مننا حاجه في الانفيزيف كانسر؟ خلاص انا عايز اعرف اسم العمليه. طب دكتور لغايه دلوقتي عايز اعرف عايز مننا ايه بالظبط؟ عايز ايه من كلمه فالفال ديستروفي؟ حاجتين اللي قلتهم لك يا نوح، يبقى عارف الديفينيشن وعارف الايتيولوجي بس. بس وعارف ايه كمان؟ 5% منهم لو في اتيبيا تقلب. طب عايز مننا ايه في البي اي ان؟ عايز اعرف التقسيمه بتاعت سكويمس يا نوح؟ سكويمس. والعمليه بتاعتهم مجرد لوكال اكسيجن او تعمل سيمبل فالفيكتور. طب عايز مننا ايه في الانفيزيف كانسر؟ عايز اقول لك في الانفيزيف كانسر ان هي زي الانفيزيف كانسر بتاع مين؟ السيرفكس. هتلاقي برضو الخناقه عندي ما بين حاجتين، ما بين اسم الايه؟ اسم الجراحه واسم الايه؟ الراديوثيرابي. والعمليه بتاعتها الجراحيه اسمها المره دي ايه بقى؟ فالفيكتومي، راديكال فالفيكتومي. الفرق بينها بين السيمبل فالفيكتومي بنشيل السبكوتينيوس فات وال، وهي هو ده بقى مربط الفرس في الصفحه دي كلها. ان يجي واحد في اخر السنه يقول لك يا دكتور لجنه اناتومي، لجنه ليمف نودز، اذكر ما تعرفه عن الجروين ليمف نودز. هتفكرهم؟ يلا نقولهم. كام جروب عندي؟ اثنين جروبس. برافو عليك. ايه جروب عندي ماشي طول؟ واسمه عندي ذا فيرتيكال جروب او ذا فيمرال جروب. المصيبه ان كل جروب فيهم يا ايه يا ايه؟ يا سوبرفيشال يا ديب. سوبرفيشال انجوينال، سوبرفيشال للفش، ديب انجوينال، ديب للفش. سوبرفيشال عندي فيمرال ماشي، سوبرفيشال فين بتاعه اللي اسمه سافنس، لونج سافنس. الديب عندي فيمرال ماشي مع مين شخصيا؟ فيمرال. واهم واحده فيهم اسمها روزن مولر جلاند اللي انتوا تعرفوها تحت عنوان ايه؟ ليمف نود اوف كلوكي. برافو عليك. تمام. طب وايه مشكلتنا دايما؟ مشكلتنا دايما في حكايه المحطات، حاجه تسلم حاجه تسلم حاجه. طب قول لي انت بقى، سرطان موجود في الجلد والجلد ده حاجه ديب ولا سوبرفيشال؟ انقل الحاجه السوبرفيشال دي للبركاو. حد يعرف؟ يلا بينا، يلا نلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ريلي عندي هيبقى الانهي ليمف نودز؟ للسوبرفيشال انجوينال. والسوبرفيشال مين؟ فيمورال، اللي هما ماشيين مع مين؟ سافنس. خلصهم خلاص، يروح ناقل تاني حاجة. تاني حاجة ناقل لمين؟ للديب. لمين يا دكتور عندي؟ للديب. فيمورال عندي اللي ماشيين مع الفيمورال بين شخصيا، والبتاع اللي موجود في القرطاس ده اللي اسمه ليمف نود او كلوكين. خلصت يا دكتور نمرة 2؟ يبقى انت عايز تنتقم بقى من هذه الست وتدخل السرطان جوه جسمها. ايه وسيلتك اللي تدخل السرطان جوه جسمها؟ اهي اهي اديني طالع لفوق اهو. يبقى الريلي ثلاثة، هيبقى عباره عن مين؟ الديب انجوينال ليمف نود والانترنال ولا الاكسترنال؟ اكيد طبعا الاكسترنال. الاكسترنال هو تكملته الفيمورال، اكيد كلام فارغ. ماشي. يبقى توصل عندي ريلي ثلاثه للديب انجوينال عندي ليمف نود، ويتوصل كمان عندي للاكسترنال ايك. وانس وصلت الاكسترنال ايك انا وصلتك لهناك، حسيبك وانت عارف توصل لفوق ازاي. عارف لو وصلتك للحته دي ازاي هتضرب عندي البركاو ليمف نود. قصدك تقول يا دكتور ان المين سبراد بتاع الفالفال كانسر از باي؟ هو ده اللي برضه عايزك تتعلم عليه. يعني انت في الرسمه اللي عندك دي عايزك تكتب عندي جنب مين لي المكتوبه ايه؟ مين لي لمفاتكس، تكتب جنبها ايه؟ شفوي. لكن ممكن تيجي يا دكتور دايركت، ممكن تيجي بلاد، عادي عادي جدا مفيش اي حاجه. يا دكتور بيبتدي حته مديول يقلب كل فلاور ماس، ممكن ألسر، ممكن انفلتريتنج، عادي عادي جدا مفيش اي حاجه غريبه. والتيومر ده اللي طالع من الجلد ده هيبقى ادرو كارسينوما ولا ساركوما؟ وفيري ويل ديفرنشال، دولي ويل ديفرنشيتد. اكتب عليه. عارف ليه دايما بنلاقيه فيري ويل ديفرنشيتد زي ما هو مكتوب عندك؟ يوجوالي سكويمس سيل كارسينوما يوجوالي ويل ديفرنشيتد. والله ده اللي يقول، لانه ظاهر، وطالما هو ظاهر بيبقى ايرلي ايه؟ المهم انت ما تطمنش الناس بالغلط، انت جيت تبقى خطر على المجتمع. يعني يا ريتك ما اتخلقت. انما تيتا تيجي تقول لك الحق في عندي ابنورمال ديسكلوريشن او ابنورمال تيشر، كبري كبري دماغك، ما هي كده كده هتموت. انت كان تسكت احسن. المفروض تاخد ايه؟ بايوبسي. ساعتها نقدر نشخصها ايرلي وهي ويل ايه؟ وهي عندي فيري ويل ديفرنشيتد باذن الله. بسالكم هنا سؤال خبيث جدا جدا جدا. ازيس رد عليا. كاتب لك ان هو ممكن يجي في الليبيا ميجورا او الليبيا ماينورا او كليتورس. ما هو اسوأ مكان تتخيليه ممكن يجي فيها الكانسر فالفا؟ كليتورس. ليه؟ عشان هيوجع يعني. ليه؟ باري باسكلر. برافو عليك. هيحصل فيه ايرلي ايه؟ مش كده مكتوبه تحت خالص، تحت خالص. ما هو اسوأ بروجنوزز؟ الاسوأ عندي هو يا اولاد الذين انتوا بتقروا. صح، مكتوبه الاجابه اهي، لانه باري ايه؟ باري باسكلر. طيب الكلام دلوقتي موجه لمين علشان نخلص عندي هذه الصفحة؟ الكلام موجه عندي من الخمسين للمية وخمسين عفدوح. ايه هي ده اللي انت عايز تقوله؟ عايز اقولك الراديكال فالفيكتومي دي في كام ستاف عندنا الوحيدين في المستشفى اللي بيعملوها. مثال استاذ دكتور اي اف ومش هقول اكتر من كده. طيب والناس دول يا دكتور مالهم؟ مش هيسالوك في الشفوي غير السؤال ده بس. هشوفه كل مذاكره الناس اللي هتلخص الكلام ده. اه يا دكتور عمليه الراديكال فالفيكتور. مالها يا دكتور؟ والله جامد موت اللي يقول لي. ليه الراجل ده اللي بيخش يعمل انسيجن بيعمل كده وبعدين بيعمل كده وبعدين بيعمل كده وبعدين بيعمل كده وبعدين بيعمل كده وبعدين بيعمل كده؟ هل شال الفالفا بس؟ امال شال معاها ايه؟ يمين وشمال؟ شال كل الليمف نودز اللي حوالين مين؟ الجوانب. هي دي العمليه اللي اسمها ايه؟ هي العمليه اللي اسمها راديكال فالفيكتومي. طب ايه المفاجاه في كده يعني؟ ما انت راسمها. المفاجاه في كده هي عمليه زباله. ليه يا دكتور؟ انت بتشيل سيرفيس اريا كبيره. بيسموا عند العمليه اللي بتخلي المنطقه اللي تحت شلت منطقه تقريبا زي الفراشه، بيسموها ايه زي المكتوب عندك؟ وحش وحش وحش جدا اللي قال كلمه باتر فلاي دي. العمليه دي الراجل ده بطل يعملها. امال بقى بيعمل ايه يا دكتور بمنتهى البساطه؟ منتهى البساطه بقى بيعمل 3 ديفرنت انسيجنز ما بيوصلهمش لبعض. اخي خد الانجوانا اللي في نود لوحدها، خد الانجوانا اللي في نود لوحدها، شيل البلغة لوحدها. الله، يعني يا دكتور اتحولت من باتر فلاي انسيجن عندي بشعه الى مجرد تراي راديت انسيجن، مجرد 3 انسيجنز بس. بس وهو ده اللي بيساله الراجل؟ قال انت حرقت دقتين عليك، ده كلام فارغ. فهمتوا؟ الراديكال فالفيكتومي ايه اخبارها ايه؟ الراديكال فالفيكتومي العمليه القديمه الوحشه اسمها عندي باتر فلاي، والعمليه الجديده الحلوه اسمها عندي تراي راديت. باتر فلاي فيرسس تراي راديت. اكتب على الباتر فلاي وحشه، اكتب على التراي راديت حلوه. ليه يا دكتوره امل التراي راديت حلوه؟ لانك قللت من ال... لا مش قللت من السيرفيس اريا، قللت من الكومبليكيشنز البشعه. وهو ده اللي السؤال اللي بيساله. بص هي كميه كومبليكيشنز يا محمد، انا عارف انك كويس وعارف انك شاطر ولعلمك بحبك جدا لله في الله، وانت الناس اللي وشها سمح يعني، الناس اللي كان وشها حلو عليا برضه، تمام؟ فمقسمه ازاي عشان كميه كومبليكيشن كتيره دي؟ ابتدينا ممكن تلاقي ارتري تعوره، فين تضربه، لمفاتكس تهزقها. برافو عليك، جميله جميله يا فاطمه انك قلبت الصفحه، ربنا يبارك لك. عشان فعلا هم متعاونين بمنتهى البساطه ومكتوبين كعناوين. اكتب عليها معلش شفوي. الله يخليك، شفوي. ده الناس بيموتوا من الكومبليكيشنز بتاعت الراديكال فالفيكتومي دي، ربنا يبارك لك. ومتقسمه بمنتهى البساطه مجاميع. انا هسال وانت هتجاوب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ارتري يتعور، هو مين الارتري اللي هنا بيتعور؟ فيمورال. قول لي انواع الهيموريتش. برايمري، رياكشنري، سكندري. برافو عليك. فين يتعور؟ ثرومبوزز، دي في تي. لمفاتكس يتعور؟ الليمفديما عندي في الرجلين. نط على المجموعه اللي بعديها. ايه المجموعه اللي بعديها؟ انت لما بتشتغل على المنطقه دي بتشيل عندي حضرتك الجلد، النيرف اللي فيه، وممكن تعور العظم اللي جنبيه، وممكن تدور الجلد نفسه. قول لي بقى لو الجلد نفسه اتعور ممكن يحصل لي سكندري ايه؟ انفكشن. ولو عورت النيرف اللي هنا، كان في نيرف مشهور قوي دكتور عباس، حتى انا مره قلت لكم ده تاخد المفروض اناتومي كل يوم جمعه يا جماعه، اناتومي بيقول لك ينزل تحت الاجوانا الليجمنت يتقسم زي المقشه. في مره النيرف ده نفسه لو اتعور يعمل باراثيزيا في الفرونت اوف ذا سار. يقول لك ايه؟ 50 جنيه فورا فورا بالشيكات صاحيه للي يقول لي، للي يقول لي عندي النيرف سبلاي بتاع البلد. انتيريور كوتينيوس ولاترال كوتينيوس، وايه اللي ورا ده؟ لا لا مش ايدك ما تحطهاش هنا، ومفيش ايه؟ مفيش عندي بوستيريور كوتينيوس ولا بوستيريور، مفيش انتيريور بوستيريور ولا، شيل ايدك ما تحطهاش هنا. امال بدل انتيريور ايه وايه؟ الي انجوينال، الي هايبوجاستريك، وجينيتال فيرم نيرف او جينيتال فيمورال نيرف. يا خساره يا خساره بجد بجد يا خساره يا خساره. وده يديك درس ان الطب ده تقدر تحوله لاكل عيش، ولو عايز تكسب ملايين بعد كده تكسب، بس بعلمك. لعلمك اقول لك ليه يا خالد؟ لن لا تمتلك صنعه الا كده. اوعى تكون فاكر الفكر اللي انت عمال تروجه في الدفعه ان احنا نقعد مع بعض وهنعمل شركه استيراد وتصدير، كان غيرك فلح. هناخد 60 فدان وهنزرعهم كان غيرك نفع مالكش غير العلم ما لقيتكش في العلم هشوفك قريب او في التجمع الخامس ده اول واحد دخل التوك التجمع الخامس فايه اسمع كلام والله العظيم اسمع كلام بس انا كنت من الناس الفيري ريزيستنت للعلم والتعليم اقرع ما علي القرف اللي انا بقوله ده بس اكتشفت ان ذيس از ايه اكل عيش البنات طبعا صباح الفل في عالم تاني ماشي مفيش مشاكل طيب وقسم وانزل عندي عند حضرتك للفالفا ديسفيجر من رهيب ما عادش في فالفا ما عادش في حاجه فشلتها طيب وايه يا دكتور اللي انت جيت ناحيته هنا فاجينا فيبروزز عنيف ايه اللي حصل ديسبارونيا وايه يا دكتور كمان فاضل هنا عندي يوريثرا انت قريب جدا منه تعرف لما بيتشال المنظر ده بيبقى فاضل يوريثرا وفاضل عندي فاجينا وحريق شويه دم ايه بقى الفايبروزز عندي يعمل عندي ديسفيجرمنت فايبروزز في الفاجينا يعمل ديسبارونيا يحصل عندي ريكارنت يوتي يعني يا دكتور افهم من كلامك ان هذا السرطان الاستيجنج بتاعه مش مهم انسى ولا له اي اهميه عندي ما انت كاتبه ليه طب بس عشان في ناس هتقرا تحفظه وتقراه مع نفسها هتلاقيه قريب قوي من الاستيجنج بتاع الكانسر بريست مانشستر ستيجن ان الكانسر براس في الجراحه متقسمه تي ان يعني ايه تي يعني ايه ان نود ويعني ايه ان متس برافو عليك بس اللي عايز بس يفك اغواره لكن ده انسان انسان انسان احرقه عشان ما تحفظ الستيجن المهمه تبقى تحفظ ده طب ستيجن احرج واحد فيكم لا احرجك يا كده مش عارف احرجك يلا السنه دي خالص عارف بقول لك ستيج 1 بي كانسر يوترس نص اقل من نص المريض 1 بي كانسر سيرفكس ماكروسكوبك يا بالك يا نان بالك استنى استنى استنى هتزنقني ليه استنى ما اجيب لك حاجه رخمه 3 بي يوترس فيرسس سيرفكس 3 بي يوترس اي سي بي يبقى فاجاين و3 بي كانسر سيرفكس طالما بي يبقى بارامتر 3 اللاترال بورت ربنا كويس قوي ده خليك في وسط نفس فتره من كده تمام تي 1 حجم التيومر اقل من 2 سم تي 2 حجم التيومر اكتر من 2 سم طب ما مكتوبه ده انت بتقول لهم ليه؟ طب تعالى بس نحل الالفاظ اللي مكتوبه دي تي 3 3 فتحات تي 4 لفوق يلا تي 3 الفالفال تيومر مش بقى اقل من 2 سم ولا اكتر من 2 سم ده كمان دخل على الثلاث فتحات ايه هم؟ عيب عيب انا ما بقاش عارف ايه هم اليوريثر وبعدين الفاجينا وبعدين الانس عيب طيب ومال تي 4 اللي فوقهم ايه اللي فوق اليوريثرا؟ لا والله العظيم هتحزنوني ايه اللي فوق اليوريثرا؟ بلادر استنى ارسمها لك وايه اللي فوق الانس؟ الريكتم وايه اللي فوق الفاجينا؟ لا العظم العظم مش مهم مش مهم مش مهم طيب العظم العظم العظم هي المقصود العظم طيب يعني مفيش داعي ترسمها يعني مفيش داعي انك تكبر الموضوع لا ازاي لا ازاي لا ازاي استنى بقى ده اكبر سؤال عندي على فكره بيجي يقول لك ديسكاس عندي فالفال ألسرز فيرسس فالفال سوالينز صفحة افتح صفحة في النظري 2009 زي السنة دي كده 209 زي السنة دي بالظبط يلا يا جدعان لو في حد بيتصل بأهله علشان ياخده قايل له 3:30 وبتاع معلش أنا آسف بعتوا لهم مسج لهم 2:10 اللي جاي ياخد حد قول له معلش ينزل بدري علشان فاضل لي 10 دقايق قول لهم يجوا 2:10 2:10 تمام ولا تيجي نضرب اليوم لغايه 8 ونخلص نضرب ايه بس نضرب ايه بس ده انا شايف ناس مولعه والدخان طالع ده في انت يا ابني انت الطف يا ابني السيجاره دي ما ينفصحش الكلام ده هنا يلا يلا صفحة 209 اكتب عليها اكتب عليها كيسز كيسز كيسز كيسز ربنا يبارك لك يلا يا جماعة ايه يا دكتور الالسرز دي ايه يا دكتور الباينز دي خد بالك من حاجة ان انا مقسمهم لك عندي مربعين اللي فوق ده هو بتاع الفالفا نفسه انما تحت ده حاجة خبيثة جدا كاتب لك ايه كاتب لك عندي other swellings appearing at the vulva هتفهم يعني ايه other swellings appearing at the vulva يعني ظهر على الفالفا ولكننا ليس لي علاقة بالفالفا. امال يا دكتور دي طالعة منين؟ يلا نقول طالعة منين؟ يلا نقسمها. هتلاقي ان هي تقسيمة ليزي جدا. اول حاجة انجوينال. انجوينال ايه؟ هرنيا. اني هرنيا؟ دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. مش ده ممكن اندايركت كده وتظهر من الفالفا؟ مش مشاكل خالص. تاني حاجة وهي خبيثة جدا ومن احد الحاجات الخبيثة اللي كانت بتعجب الناس في الشفا وما حد يرد عليها، يقولك الفيستيكولار فيمينيزيشن سيندروم، فاكرينه؟ الراجل بيبقى عنده ده تيستس ولا اوفري؟ تيستس. تيستس دي بتبقى ديستندد ولا ان؟ لان مفيش ريسبتورز للتستوستيرون، بتبقى موجودة في الباث واي بتاعها، يا اما على بدايه السوبرفيشال، يا اما جوه عند الديب انجوينال رينج في الانجوينال كانال، يا اما عند السوبرفيشال انجوينال رينج عند الفالفا. ده دي من احد، بس دي مستوى كبير قوي عليك شويه. بس دكتوره صفاء ماجستير، ها يجوا كده يقول لك لو في فالفا سوالن ولا من الديفرنشال دايجنوز بتاعه ايه ويلوث، ده داخل معانا في حكايه البرولابس. ده ممكن يظهر عندي على هيئه كيس يقول لك سوالنج ابيرنج ات ذا فالفا، ويجي في الشفوي يسحبك بقول لك ويقول لك احمد سعيد اخبارك ايه يا جميل؟ عامل ايه في النظري؟ لا يا دكتور الحمد لله ربنا يبارك لك. وبتيجي تضحك ضحكه سهتانه كده ويقول لك بس كان صعب الامتحان مش كده؟ اه دكتور مش قوي، اه بس السؤال بتاع البلبل السوالينج ده اللي معظم الدفعه عكت فيه. اصل ايه يا ابو حميد حليته ازاي؟ حد فيكم دخل في الحوارات في الشهر؟ ها؟ جالك ايه؟ ديفرنشال دايجنوز اوف جوندس في الاطفال نيونيتال او في البطنه، مش جالكم باين في البطنه حاجه زي كده؟ تقول لهم حليته ازاي؟ نهار اسود. ده تقول لك وايه كمان وايه كمان؟ انجوينال هرنيا شغال، تيستس في التستيكولار فيمينيزيشن شغال. حد سمع عن الكلمه دي قبل كده؟ بروستاسيس فاجينالس. ايه دي بقى اللي كانت ايه؟ البريتونيوم؟ لا والله لازم اتكلم بجد لان انا مش عارف. البريتونيال ساك لما التستس بتنزل بتاخد حته ريسبس كده معاها ودي بيسموها بروسيسس. طب ليه بقى مش بروسيسس تستيكال؟ يعني بجد ليه فاجينالس؟ ايه؟ بتعمل انفاجينيشن يعني؟ بتعمل انفاجينيشن في هذا التراك وتمشي؟ والله لازم انا ما اعرفش يعني علشان اقول الكلام. طيب والمهم نفس الريسبس فاجينالس دي موجوده في الستات ولا لا؟ اه لان مين اللي ماشي في السكه دي؟ عمك جابر بس على هيئه ليجمنت اسمه ليجمنت. ومع الراوند ليجمنت اللي ماسك في الليبيا ميجورا دي هتلاقي معاه حته كده كانال جايه من البريتونيال كافيتي بيسموها كانال اوف نك. اكيد اكيد قريتها، اكيد ذاكرت بيج 1 بيج 1 جاينا اناتومي. اكيد اكيد قريتها في حته ما عندي. مش موجوده في بيج 1 جاينا اناتومي عندنا ولا لا؟ كانال اوف نك. بعد كده ايه يا دكتور غير الانجوينال ليجن؟ عندي فاجينال سوالينج او يوتراين سوالينج او سيرفايكال سوالينج، جينيتال سوالينجز ابيرنج ات ذا بالف. لعلمك ده خبيث جدا. ايه اشهر سوالينج ممكن يظهر عندي على البالفا ومش من البالفا؟ ان حاجه مبدله من الفاجينا وطالعه. برولابس. وات از كومن از كومن. واحده بترجع وعندها وجع هنا يبقى عندها ازاي ده؟ وات از كومن از كومن. واحد اكل من شبراوي ورجع بعدين يبقى عنده ستاف فود بويس. وات از كومن از كومن. فاكتر هتزا برولابس. طب هل ممكن ده يبقى سيرفايكال او يوتراين بوليب ومدلدل لبره؟ مش مشاكل خالص. فايبرويد بوليب ومدلدل؟ مش مشاكل خالص. طيب خش عندي على بعديها غير انجوينال وجينيتال يوريثرال. ايه ده؟ واليوريثرا يا دكتور تظهر حاجه؟ اه يظهر منها كده حاجه بسيطه كده وناس جم سالوني عليه حاجه اسمها اليوريثرال كرانكل. لك ايه الكرانكل ولا الفرانكل ولا اه فرانكل يعني ابس. كرانكل دي بتلاقي حته كده كرانكله كده مدلدله هنا ما اعرفش يعني او بتاع كده بقبيشه كده وخلاص يعني شويه الابيثيليوم يعني بتاع اليوريثرا اي كرونيك اريتيشن وبتاع اي زي اي حاجه مدلدله من اي حاجه فيك يا جدع. مش ممكن تلاقي في ودنك كده مدلدل حاجه ومن مناخيرك او من عينك حاجه مدلدل. بص اقراها تمام ماشي. وممكن يحصل حاجه اسمها يوريثرال برولابس. ايه يوريثرال برولابس دي؟ اسمها يوريثروسيل. مين اللي كاتب الورق الزباله ده؟ اسمها يوريثروسيل. طب ممكن يحصل يا دكتور حاجه اسمها يوريثرال دايفرتيكولم دايفرتيكوليشن. هل عارف تعريف الدايفرتيكوليشن ايه؟ ان يحصل عندي يا حضرتك ان invagination من الميوكس ممبرين through the wall يطلع لبره. هو ده معناه كلمة diverticulation، ان الميوكس ممبرين اللي مغلف اليوريثرا اللي هو transitional epithelium عندي يطلع بره الول عندي بالمنظر ده ويعمل ايه diverticulation. ماشي سكينز جلاند سيست مفيش مشاكل خالص. طيب يبقى دول الله يخليك علشان التفاعل هترصهم، السؤال ده بيجي هترصهم لكن هتفتح في حتت معينه هقول لك انا دلوقتي. ماشي وهترص مين كمان لو جالك السؤال فالفال ألسر او سوال الله يخليك الكلام ده مهم ايه تقول له يا دكتور تعال قسمه تقسيم كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسلينيوس اذرز. يلا يا ريس كونجنتال ألسر يعني في حاجه بس انا ما كتبتهاش نادره بس في حاجه اسمها كونجنتال سوالنج يبان في الفالفا غير الكليترويدال هايبرتروفي كونجنتال اللي انا رسمه لك ده وبقول لك ده وان اوف ذا انديكيشن اوف سيركمسيجن في حاجه مكتبه كونجنتال وفي الميد لاين ناقص اقول درمويد ناقص اقول كونجنتال درمويد برافو عليك كونجنتال درمويد وتبقى عندي موجوده ماشي حاضر زودها اوكي. طيب يا دكتور تروما وتعمل ألسر احنا بنخبط الستات في الحته دي خبطه سيف كده بالمنظر ده بنديهم لبشه هنا وقت الايه وقت الولاده ولو الابيزيوتوم ده ما حصلوش هيلينج كويس هيعمل منظر شبه الايه ألسر. طب وتروما تعمل سواب لا ابتدينا نخرف بقى هيماتوما. طيب فلاميش بيعمل ألسر لا والله العظيم ازعل بجد دول معروفين عندي. طب اقسمهم لك تقسيمه ظريفه قوي ايه هم عندي يا اما في سكشوال ترانسميتد ديزيزز تعمل ألسر يا اما في كرونيك جرانيولوميتس ديزيزز تعمل ألسر. ده اللي بقوله ايه كرونيك جرانيولوميتس ديزيز الثلاثه اللي عملوا الألسر بتاع التي بي اسمه وسربيجنس اندرمايند وسربيج. طب والألسر عندي بتاع السيفلس بونشت اوت. طب والألسر عندي بتاع البلهرزيزز شالو ديرت جريش ألسر. يبقى ادي ثلاثه ألسر بتوع كرونيك جرانيولوميتس ديزيز تي بي او سيفلس او بلهرزيز. ماشي يا دكتور. طيب امال هل ينفع سكشوالي ترانسميتد ديزيزز عندي تعمل عندي ألسر؟ طب تعالى نشوف سكشوالي ترانسميتد ديزيز تغمض عينيك وتجيبهم من الاول جونوريا لا بكتيريا فاجينوزيس لا كلاميديا بعد كده يعني لو في لينفو جرانيلوما فينيريا بيقول لك يا سيدي بتهيل باي فايبروزس والحته دي تفتح كده وتعمل ايه ألسرز فيستلا ساينسز. ماشي لينفو جرانيلوما فينيريا طب خش اللي بعد كده كانديديزز لا تراكومونز فاجينالس لا هيربس سيمبلكس تعمل انا هنهرج طبعا يومن بابلوما فيروس تعمل لا يا دكتور حرام عليك بالكوندايلوما دايما اكيوميناتم ما سمعتش ان هي ممكن تبقى فلات ما سمعتش ان هي ممكن تبقى انفيرتد على هيئه ألسر. ماشي يا دكتور يبقى ممكن شويه ألسرز تبان لي هنا وقتهم الدماغ قلنا اول حاجه ايه ليمفو جرانيلوما فينيريام شغال كوندايلوما اكيوميناتم اللي هي الانفيرتد عندي شغال لكن طبعا اشهر ألسر عندي هي الهيربس سيمبلكس فايبس ألسر. ماشي يا دكتور اوكي. طيب خش على اللي بعديها هل ينفع عندي ان في انفلاميشن يعمل عندي سوالنج في الفالفا اظن يعني شفتها عرفت فعلا الله حق صحيح دكتور بارثولين ابسس دي مشهوره قوي. خش على بعد كده واكتب جنبيها اهم حاجه وهو الموضوع كله هيبقى على النقطه ده هي دي اهم حاجه يا دكتور انت لو جه وقال لك في الامتحان ان في suspicious cervix والسيرفكس ده عليه سوالنج او السيرفكس ده عليه ألسر اكتر حاجه خايف منها ايه نيوبلاس. ولو جه على الباطي وجاب لك كيس وقال لك ان فيها ألسر او فيها عندي سوالم اهم حاجه انك تكسكلود ايه نيوبلاس بس ده اسوأ ما في الموضوع وده الليله كلها تتكتب عليه هو جاست عنده يتكتب الكلام ده انيوميريشن لكن الموضوع ده كله هيقلب ايه عندي هيقلب عندي على الماليجنسي. طب يا دكتور وايه اللي انت كاتبه بعد كده في الاخر عندي تحت عنوان اذرز تسمعوا عن البتاع اللي اسمها افثس ألسر دي ايه الافثس ألسر بتيجي افثس ألسر غالبا بيبقى عندهم جي اي تي ابسس اللي بيجي لهم الكلام ده غالبا وقت السايكولوجيكال ستريس وبتاع. طيب البيست سندروم حد يفكرني الثلاثيه اللي الاستاذ دكتور اسامه حفي على ده انا محفظها لا شوف ريكارد شوف انتوا مش دكاتره كويسين ازاي عشان نسيب كلمه ريكارنت. لازم كلمه ريكارنت اورال وجينيتال ويوريثرال بلس جينيتو يورينري جينيتو يورين ريكارنت. هي دي اللي انت نسيت. وفي يا دكتور اذر سوالينجز عندي في الفالف اللي انت كاتبهم الفانتيزز ومش عارف ايه وبتاع. طب دكتور 2010 السنه الجايه ايه السؤال اللي انت متوقعه السنه الجايه؟ السؤال المتوقع السنه الجايه الصراحه برورايتس فالبي. هو ده جه قبل كده للازهر اناس؟ ده اللي عادي عندهم بيكتبوا ازهر بنات يكتبوا عليهم. مشهور جدا جدا جدا وربنا يبارك لكم فيه وربنا يوفقكم في قرايته واحفظوه عشان الامتحان. واشوفكم على خير يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.